كل ما نوينا نقعدوا نكبوا. الايام دارت على العرب الكل، كل يوم منها نسبحوا في غرايب، تأملت شفط الوضع وين وصل، وبحثت نلقاش الفشلنا سبايب، نلقى اللي كنت مصنفة محتل، صرنا معاها اليوم عز حبايب. وفينا زرع بذرة غباء وجهل، والجهل هو سبب كل مصايب، وبين اللحم والظفر زادت خل، يختار ويزكي القرار الصايب، اللي تكون دولة تصير زوز دول، تختار بين الخايبة والخايب، بنينا حضارة مكبسة بالتل، والميع البتيخ دي مسايب، ما دامنا رضينا بحياة الذل، اليوم نصبر والله يعمل نايب. أعطي الثورة اللي كان فيها مل، الرجال باش تصونها نحساي، ظهر ساسهم مفتول فيها حول، البناي ظنيناه راجل تايب، وقداش من ثاير مثيل حصل، اليوم دمعنا فوق الخدود سكايب، الايام حبلة بشي قد جبل، وما زال فيها من عجب عجايب، في بلادنا كل شي محتمل، بعد الوحم الزيت طول شايب. يا نرد خويا نبحثوا على الحل، ما عاد عدنا للهروب ركايب، غاضب علينا الله عز وجل، ما دام شرع الله فينا غايب. يا خالقي فرجها، لما العزيزة ضيعت منهجها، ولليوم ما عرفناش وين الوجهة، ولا عاد عدنا شي واش نخبو، الأيام زادت كثرت فعوجها، ورياحها من كل شي رهبو، جي عكسنا الأيام وين نشبو. الأيام ديما طبعها دوارة، مو حال كان الحال فيها يدوم، الأيام مدوا جزر يا بحارة، بلا فكر ما تقدرش فيها تعوم، والفكر هو سر كل دبارة، شخل العرب متأخرة لليوم، ناس صنعوا الصاروخ والطيارة، وزاروا كواكب نشبحوها نجوم، وشعوب قعدوا مبهمين حيارة في جهاز غربي الصنع مش مفهوم، وممنوع ممنوع تصنع كان جرد شكارة، وكليم والبرنوس والمرقوم، لما اللي كانت شامخة جبارة، وكان جيشها يرعب جيوش الروم، صبح الضعيفة تعبة منهارة، بسلطان جاير شعبها محكوم، مشاريع نبوتات للصهارة، وشتوت للسياح باش تعوم، وقسم الوطن بيناتهم شطارة، حار الوطن بيناتهم مكسوم. هم ناس للكانيش يعطوك وعشاه وجبة من لحم مفروم، أما البشر يموت يمشي خسارة، مسلوب من حق الحياة محروم. الأيام ديما طبعها غدارة، زادت عربنا هم فوق هموم، تسائلت ليش الناس ديما فقارة، والضخ يمشي تحت في الحيقوم، حاولت نكشفها الحقيقة ونارة، لقزام بيا زربحوا السلوم، تكشفت عرخ النار، تزلبحت كيف ما تزلبحوا الأحرار، نلقى العمالة سبب الاستعمار، هم يشرطوا واحنا علينا نلبوا، لا عدل لا منتوج لا مسوار، احنا نجمعوا المحصول هم يعبوا، تجي عكسنا الأيام وين نشبوا. الأيام دارت على العرب وبس، وباقي الأمم من مال عام مرتاحة، ناس غارقة ما لقوش دحن نفس، وناس عايشة في الدوح والدرجاحة، التاريخ عنده قرن بين أحبس، مسدود بابه وضيعوا مفتاحة، يمكنش هالشعب الكريم نعس، وطللنا وما زال يبقى صباحة، والأيام عكست والزمان عكس، والاثنين كانوا سيوفهم ذباحة، ذبل عودنا بين الشجر يبس، وكمل نبت الشوك في مطراحة، خايف نقول الشوك ده القص، يهيجوا علي البعض مش الطاحة. جي وقت لبدوا الكل بات الحس، واليوم رجعوا فاكين الساحة، وكل حد ثوب الصادقين البس، لولا ريحتهم سابقة فضاحة، وكل حد على الكرسي اللعين جلس، يزيد الوطن جراح فوق جراحة، احنا عمل فينا الزلم والمندس، كيف ما فعل الموس في التفاحة. الأيام في نبض العروبة تجس، بكل الطرق الممكنة المتاحة، تلقاش فارس بالوطن يحس، يحميه من بطش العدو وسلاحة، ويعفس على السنين فينا عفس، ويسأل لخب الشكر والمداحة، أشكون بالأمة العزيزة مس، وصقر العرب بشكون قص جناحة، وباقي صقور الأمة فرض العرب ما يلقوش حتى قمة، وين يركزوا وين يكشفوا اللي فم صناديد وقت الجد ما يتخبوا، الأيام لو توصف رجال الهمة، بالعز للقدس الشريفة نطبوا، تجي عكسنا الأيام وين نشبوا، وما تجيش كيف ما نحبوا، كل ما نوينا نقعدوا نتكبوا. شكرا.